مخرج فن جديد. ليلة الجمعة يا حاج مصطفى. انت بتسمع الناس نغمات موسيقية مش زي ما حد يسمعها. ما نسمعهاش من الملحنين الكبار والله. الله يحسن. مع القرآن المضمون. ايوه. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يا حضرة النبي يا حضرة النبي وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين